يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم قال فقلت أو قال قلت ثم أي ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أفضل؟ قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. قال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا الحديث من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة فرواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ورواه من طريق محمد بن أبي عمر المكي ورواه من طريق عبيد الله بن معاذ وهكذا ساقه من طريق محمد بن بشار ومن طريق عثمان بن أبي شيبة يعني من ستة طرق روى هذا الحديث. وهذا الحديث في الرواية الأولى حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود. أما رواة هذا الحديث فأولهم أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله، وهو من أظهر ومن أكبر شيوخ الإمام مسلم، بل إن أكثر روايات الإمام مسلم يرويها عن طريقه. وأبو بكر بن أبي شيبة ترجم له هو عبد الله ابن أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. قال الحافظ ابن حجر فيه: ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. هذا أبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام البخاري شيخ الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا علي بن مسهر، وعلي بن مسهر هو القرشي الكوفي قاضي الموصل، قال ثقة له غرائب، له غرائب بعد أن أضر، يعني بعد أن أصيب بالعمى له روايات تفرد بها. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 89 و100، وقد روى له الجميع. قال عن الشيباني، والمراد به أبو عمرو الشيباني، هو كوفي نزل بغداد وكان نحويا لغويا، اسمه إسحاق بن مرار. قال صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 210 يعني من الهجرة، روى له الإمام مسلم. قال عن الوليد بن العيزار، أما الوليد بن العيزار فهو ابن حريث العبدي الكوفي، قال ثقة من الطبقة الخامسة، أخرج له الإمام البخاري ومسلم والإمام الترمذي والنسائي. قال عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، وسعد بن إياس أبو عمرو الشيباني قال الكوفي ثقة مخضرم، ومعنى مخضرم أي أنه من كبار التابعين ممن شهد وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يره. من الطبقة الثانية، مات سنة 95 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود هو ابن غافر الهذلي أبو عبد الرحمن، وهذه كنيته، قال: من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنه. أرسله عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة معلما وإماما وقاضيا، مات سنة 32 من الهجرة. هذا ما يتعلق برجال إسناد هذا الحديث، فكلهم من الثقات. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، يعني من الأعمال الشرعية ومن الواجبات التي أوجب الله على الناس، ومعنى أفضل يعني أكثر فضلا وثوابا. قال: الصلاة لوقتها. وإنما كانت الصلاة أفضل الأوقات لأنها أفضل الأعمال، إنما كانت الصلاة لوقتها من أفضل الأعمال لأن هذه الصلاة فرضها الله تعالى على العباد في اليوم 5 مرات، فهي أكثر العبادات أداء، ولهذا كانت أكثرها. ولأن الصلاة تشتمل على أنواع من العبادات، ففيها قراءة القرآن، وفيها التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، وفيها الركوع، وفيها السجود المشعران بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. والإنسان بأدائه الصلاة يدنو ويقرب من ربه سبحانه وتعالى، فإن العبد إنما يكون أقرب، يكون العبد أقرب إلى الله حيال سجوده، كما جاء: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلما كانت هذه العبادة مشتملة على كثير من أنواع العبادات فضلت عليها وكانت من أفضلها. قال: الصلاة لوقتها. ولوقتها اللام هنا يعني للام الابتداء، يعني لأول الوقت. ولا شك إن أداء الصلاة في أول الأوقات مشعر باهتمام العبد بهذه الشعيرة وحرصه على أدائها. قال: قلت: ثم أي، أو قلت أي، أو ثم أي، يعني إذا كانت الصلاة من أفضل الأعمال فماذا يتبعها من الفضل، وما هو قريب منها من الفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. وبر الوالدين يعني الإحسان إليهما، وامتثال أمرهما، وطاعتهما. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه العزيز إلى فضلهما بعد فضله سبحانه وتعالى، وإلى وجوب حقهما بعد وجوب حقه، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين هو الإحسان إليهما وعدم التعرض لهما بأذى. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز أنه لا يجوز للعبد أن يظهر السخط فضلا عن أن يؤذي الوالدين، فقال جل من قائل: ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا واجب وحق الوالدين، ولما كان حقا عظيما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ثاني الأعمال، فالصلاة حق لله، لذلك كانت أول الأعمال، وبر الوالدين تلاها. قال قلت ثم أي يعني أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله يأتي بعد عبادة الله وطاعة الله والبر بالوالدين، وذلك لأن الجهاد في سبيل الله فيه المصلحة والمنفعة تتعدى من العبد إلى غيره، حيث تكون فيه عزة الإسلام، وحيث تكون فيه استجابة أو دعوة غير المسلمين وهدايتهم ودخولهم في الإسلام، كل ذلك كان يعني من الأمور التي تدعو إلى أن يكون هذا العمل من الأعمال الفاضلة. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما تركت أستزيده، يعني فإني ما تركت سؤاله أطلب منه أن يزيدني إلا أني يعني أشفقت عليه من كثرة سؤالي، فما تركت أستزيده إلا إرعاء، ومعنى إرعاء يعني مراعاة لحقه ولواجبه، وتقديرا لما كان عليه من حال تستوجب يعني الهدوء وتستوجب عدم السؤال. هذا معنى. وكأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا رؤوفا رحيما بمن حوله، مجيبا لكل من يسأله، ولا يتضجر من السؤال، ولا يمل من السؤال، ولا يستعيب السؤال، بل إنه يجيب كل من سأله. لكنه لما رأى من حاله ما يستوجب الإشفاق ومراعاة الحال كف عن السؤال. ومناسبة هذا الحديث للترجمة هي بيان أن الأعمال تتفاضل، وأن بعضها يفضل بعض، وأن بعضها يزيد، وأن بعضها يزيد على بعض. قال قلت قال فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. ومحمد بن أبي عمر المكي كما مرت أو كما ترجم له قال هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن أبا عمر كنية يحيى. قال هو صدوق صنف كتابه المسند، وهذا يعد من مصادر كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وكان لازم ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة. قال أبو حاتم كانت فيه غفلة، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 43 و200، وقد أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري. أما مروان فهو ابن معاوية بن الحارث الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق. قال ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وقد روى له الجميع. وتدليسه لأسماء الشيوخ يعني أنه يغير في أسمائهم، فربما كناهم بكنا لا تعرف، وربما نسبهم إلى مواطن لا تعرف، يريد بذلك التعمية على من يتتبع روايته. وهذا نوع من العمل استهجنه بعض أهل العلم لما فيه من توعير المعرفة على الناس، إلا أنهم لا يجرحون من يفعل ذلك. قال: حدثنا يعني مروان الفزاري يقول حدثنا أبو يعفور، وأبو يعفور هو عبد الرحمن ابن عبيد ابن نسطاس أبو يعفور، قال: كوفي ثقة من الطبقة الخامسة، روى له الجميع. قال: عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيباني، وقد مرت بنا تراجمهم، فالحديث مداره على الوليد بن العيزار، حيث روي في هذا الحديث من طريق أبي يعفور، وفي الرواية السابقة من طريق الشيباني، من طريق الشيباني أعني أبو عمرو الشيباني، فأبو عمرو الشيباني تابع أبي يعفور، تابع أبا يعفور متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن الوليد بن العيزار، ومدار الحديث على الوليد ابن العيزار. قال: عن أبي عمرو الشيباني، وقد مرت بنا ترجمته أيضا، وأنه كان مخضرما، فالحديث مداره على الوليد من طريق أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة، يعني أقرب توصيلا إلى الجنة، من يفعلها يكون قريبا من الجنة؟ قال: الصلاة على مواقيتها، ومعنى مواقيتها يعني على أول أوقاتها. قلت: وماذا يعني وماذا بعد ذلك؟ قال: يا نبي الله، قال: بر الوالدين. قلت: وماذا يا نبي الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالروايتان جاء فيها ترتيب هذه الأعمال، بدءا بالصلاة، ويتبع الصلاة بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم ساق الإمام مسلم هذا الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. وأما عبيد الله بن معاذ العنبري فهو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري، قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا أبي، وأبوه هو معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، قال: ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 97 يعني ومئة، وقد روى له الجميع. وهذا الشيخ أعني عبيد الله بن معاذ من كبار شيوخ الإمام مسلم، وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنه كما مر بنا ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن من الطبقة السابعة، مات سنة 62 أو سنة 60 و100، مات سنة 60 و100، وقد روى له الجميع. قال عن الوليد بن العيزار، وهذا أيضا الحديث يعد متابعة للروايتين السابقتين، ومداره على الوليد بن العيزار، والراوي عنه شعبة، وشعبة قد تابع كلا من أبي يعفور في الرواية الثانية، وأبو عمرو الشيباني في الرواية الأولى، فاجتمع في رواية هذا الخبر هؤلاء الثلاثة، أبو عمرو الشيباني وأبو يعفور وشعبة بن الحجاج. عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن يعني عبد الله بن مسعود، ولو استزدته يعني ابن عبد الله بن مسعود يقول حدثني بهن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني يعني ولو طلبت منه أن يزيدني لزادني، لكنه لم يطلب منه كما جاء في الروايات السابقة إرعاء عليه صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الرابعة فقد أخرجها مسلم بقوله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، فانتهى الحديث إلى شعبة، وكأنه رواه عن شعبة من طريقين، من طريق عبد الله عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، ومن طريق محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. أما محمد بن بشار فهو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر، لقبه بندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200. وأما شيخه فهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف والملقب بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، هو من الطبقة التاسعة. مات سنة 93 و100، ومحمد بن جعفر يروي الخبر عن شعبة، فانتهى الحديث إلى شعبة، وشعبة إنما يرويه عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. زاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا، يعني لم يذكر عبد الله بن مسعود، لكنه بالإشارة إليه دل على أنه المراد. ثم ساق الحديث من طريق أخرى تعد الطريق الخامسة، قال فيها مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن يعني ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه الطريق قصد بها متابعة الوليد بن العيزار، فإن الطرق الأربعة كان مدار الرواية فيها على الوليد، وفي هذا الإسناد صار هناك من يتابع الوليد بن العيزار وهو الحسن بن عبيد الله. فكأن مسلم رحمه الله سمع الحديث من طرق، لكن هذا الحديث من مسند عبد الله ابن مسعود، والراوي عن عبد الله ابن مسعود هو أبو عمرو الشيباني، والرواة عن أبي عمرو الشيباني الوليد بن العيزار والحسن ابن عبيد الله. ورجال هذا الإسناد أولهم عثمان بن أبي شيبة، عرفه بأنه عثمان بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي، قال ثقة حافظ شهير وله أوهام، وهو من الطبقة العاشرة، وقد توفي سنة 73 و200، سنة 37 و200، توفي سنة 37 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وهو صاحب مسند، له مسند مشهور بمسند عثمان بن أبي شيبة. أما أخوه أبو بكر بن أبي شيبة فقد مر بنا في أول الدرس، وهو صاحب مصنف، له كتاب مشهور اسمه المصنف، وأخوه له كتاب اسمه المسند، كما أنه مؤرخ له كتاب في التاريخ. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب، مات سنة 88 و100، وقد روى له الجميع. يقول مسلم قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عبيد الله، وهو الحسن ابن عبيد الله ابن عروة النخعي أبو عروة الكوفي، ثقة فاضل من الطبقة السادسة، مات سنة 39 و100، وقد أخرج له الإمام مسلم وروى له الأربعة، يعني أصحاب السنن. فهذا الحسن بن عبيد الله تابع الوليد بن العيزار في روايته عن أبي عمرو الشيباني. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. هذا ما يتعلق برجال أحاديث هذا الباب أو أسانيد هذا الباب. هنا يسأل إنسان سؤال يقول: المسلم أو الكافر يتاجر بالخنازير والخمور، هو ذكر هنا يقول الخناجير والخمور ثم تاب إلى الله تعالى، هل يقتل الخنازير ويريق الخمور؟ نقول نعم، لا يجوز له أن يبيع، المسلم لا يجوز له أن يبيع الخنازير ولا يبيع الخمور، وهي ليست من الأموال المعتبرة شرعا، ولذلك إذا أسلم الكافر وفي يده هذه البضاعة فإنه يتخلص منها، يتخلص منها. أما الخمر فيريقها، يريقها، ولا يجوز له أن يشربها أو يبيعها ولا أن يعطيها من يشربها، إلا إذا كان يعني من يشربها من الكفار فإنه يتخلص منها، وهي وإن كانت في نظرهم مال إلا أنها عند المسلمين ليست بمال. وهكذا الخنازير فإنه لا يجوز له أن يتاجر فيها ويتخلص منها، والله سبحانه وتعالى أعلم.